نعم. هل يجزئ عنه ان يستنثر هكذا للهواء من غير ما ان ياخذ ماء معه؟ لا، لا بد من ماء، هذا هو الظاهر.